بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن على فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت 15 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 72 بعد 100 من سورة الأعراف. تفضل شيخنا. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الدين. أما بعد، نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا وإياكم تأويل كتابه، ونذكر أنفسنا دائما بالحديث الصحيح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله الكريم من فضله، كما نسأل سبحانه وتعالى، أن ينفعنا بما نقرأ وما نسمع، يسر لنا ختم هذا الكتاب على خير. نعم يا حبيبي. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: شيخ محمد، هذه الآية من الآيات التي اختلف العلماء في هل هذا الإخراج إخراج حسي، أم المقصود به جانب معنوي وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها على قولين الشهيرين. فضل الشيخ. أحسن الله يسلمك. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم، وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب أبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي قررهم بإثبات الربوبية بما أودعه في فطري من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم وملكهم. قالوا بل قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطر قد تغير وتبدل بما يطرأ على العقول والعقائد فاسدة. ولهذا قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أننا كنا عن هذا غافلين، أي إنما انتحمنا لكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لهون. فاليوم قد انقطعت حجتكم وذبذت الحجة البالغة لله عليكم، أو تحتجون أيضا بحجة أخرى، فتقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فحذرونا حذوهم وتبعناهم في باطلهم، فتهلكون بما فعل المبطلون، فقد أودع الله في طريقكم ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل، وأن حق ما جاءت به الرسل وهذا يقوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم قد يعرضون للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبين الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراض عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية، فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. وقد قيل إن هذا يوم أخذ الله ميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ضاله وأشهدهم على أنفسهم، فشهدوا بذلك فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة ولا تقتضي حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك، فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالدان لا يذكر أحد ولا يقطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟ ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عهد الله عليه فارتدعوا عن القبائح. أحسن الله عليكم شيخنا. ألا يقال يعني الآن ما ذكر الشيخ السعدي أنه مرجوح، يعني دلالة الآية تفهم مع دلالة الحديث في قضية استخراج ذرية آدم، هو مبنى على صحة الحديث وعدم صحته، فمن صحح الحديث قال به أنه إخراج حسي، الحديث واضح واضح الدلالة في لفظه يعني واضح، والإشكال في صحة الحديث. لذلك تعرف الأبيات التي ذكرها الشيخ حافظ كان يميل إلى القول الآخر، حيث قال أخرج فيما مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأشهد مع الآخر الأبيات، فكانه يرى أن هذا الإخراج إخراج حسي ليس معنويا. نعم أحسن الله إليكم. لكن الشيخ يرى أنه إخراج معنوي بما فطر الله الناس عليه. قال الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو جئنا لرفعناه بها ولكن أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله تعالى يقول إشارة إلى قصة إشارة أقول هذه الآية إشارة إلى قصة بلعام بن بعورة، ذلك الرجل الذي يعني كان على خير كثير ثم حصل له ما حصل. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير فانسلق منها فأتبعه الشيطان، وإن سلق من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي أمر بها الكتاب وقلع كما يخلع اللباس، فلما انسلق منها أتبعه الشيطان وإن تسلط عليه حين خرج من الحصن حصين وصار إلى أسفل سافلين فأزاه إلى المعاصي أزا فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين، وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها أي بأن وفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة ويتحصن من أعدائه، ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض إلى شهوات السبلية والمقاصد الدنيوية واتبع هواه وترك طاعة مولاه، فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي لا يزال لاهيا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساق الله إليهم فلم ينقادوا لا بل كذبوا بها وردوا لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم غير هدى من الله، فقصص القصص العلم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عاملوا، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أي ساء وقبوا مثلا من كذب بآياتنا وظلم نفسه بأنواع معصي، فإن مثلهم مثل السوء وهذا الذي آتاه الله وآياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله وقص الله قصته تنبيها للعباد، ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانزلق منها. وفي هذه الآية الترغيب في العلم في العمل بالعلم وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان والترهيب من عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين والتسليط من الشيطان عليه، وفي أن اتباع الهوى وإقلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان. ثم قال تعالى مبينا أن المفرد بالهداية والإضلال من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي حقا لأنه أترى هدايته تعالى، ومن يضل فيقدر ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. قال الله وجل الله ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين ولقد درنا ينشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس صارت البائم وأحسن حالة منهم لهم قلوب لا يفقهون بها إلا يصل إليها فق ولا علم إلا مجرد قيام الحجة ولهم عين لا يبصرون بها ما ينفعهم بل فقدوا منفعتها وفائدتها ولهم آذان لا يسمعون بها سمعا يصل معنا إلى قلوبهم أولئك الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام البائم التي فقدت العقول وهؤلاء يأثر ما يفنى على ما يبقى فسلبوا خاصية العقل بل هم أضلوا من البائم فإن الأنعام مستعملة في ما خلقت ولا آذان تدرك بها مطر الصلاة من منفعتها، فلذلك كانت أحسن على منهم، أولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. قل قد فهم الأفئدة والأسمع والأبصار أن تكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقهم واستعانوا بها على ضد هذا المقصود، فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرى الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون. وما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. قال الله وجل الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: هذا بيان عظيم جل بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابط أنه كلما أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنة، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت على من معظا لم تكن حسنة، وكذلك لو دلت على صفة ليست في صفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدر لم تكن حسنة، فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع من معنى، وذلك نحو العليم الدال. دقيقة يا شيخ، خلينا نتهاوش أنا وشباب هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابط أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، وإنها لو دلت على غير صفة كان بل كانت على من محض لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست صفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدر لم تكن حسنى، فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفات التي اشتق منها مستغرق لجميع معناه، وذلك نحو العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء، والرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء، والقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك، ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال: فادعوا بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى بكل مطلوب ما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت غفور رحيم، وتب علي يا تواب وارزقني يا رزاق والطب يا لطيف، ونحو ذلك. وقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هي عقوبة وعذابا على الحد في أسمائه، وحقيقة للحد الميل بها عما جعلت له، إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها لآلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقوله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة بنفسها مكملة لغيرها، ويهدون أنفسهم غيرهم بالحق، فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وللعمل به وبه يعدلون، وبين الناس في أحكامهم إذا حكموا بالأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك، وهؤلاء أئمة الهدى ومن صامع الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والأمن الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب عياله وعلو منزلته، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا بملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله: أيوة الذين كذبوا بآيات الله إدها التي على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقنوا، سنستدرج من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق وأملي لهم أي أميلهم حتى يظنوا أنهم لا يوقنون ولا يعاقبون فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال: إنك دمتين أي قوي بليق، ولم يتفكروا ما بصاحب محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، أي أولم يحملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليه من حاله شيء عنه ومجنون، فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته، وينظروا فيما دعا إليه فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل ورأي إلا ما فق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا لا ينهى إلا عن كل شر. فبهذا يولي الألباب جنة أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم. ولهذا قال: إن وإلا نذير مبين، أن يدعو الخلق إلى ما ينجي من العذاب وحصن المتقى. قوله: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض إنهم إذا نظروا إليه وجدوا أدلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من نصف من صفات الكمال، وكذلك لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء، فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفات عظيمة الدالة على تفرده في الخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحد المحبوب. وقالوا: أن عسى أن يكون قد يقترب أجلهم، أي لينظروا في خصوص عالم وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون، فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارغ. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل، فبأي حديث يؤمنون به أبيك بكتب الكذب والضلال، أم بحديث كل مفتر دجال، ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته. ولهذا قال تعالى: من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي متحيرون يترددون ولا يخرجون من ولا يهتدون إلى حق. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرسلها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نبعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك أي مكذبون لك المتعنتون عن ساعة أين مرسها، أي متى وقتها التي تجيء به وما تتحل بالخلق، قل إنما علمها عند ربي، أي إنه تعالى مختص بعلمها لا يجلي لوقتها إلا هو، إلا يضر لوقتها الذي قدر له الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو، فقولت في السماوات والأرض خفي علمه على أهل السماوات والأرض، وشد أمرها أيضا عليهم فهم في من السعادة مشفقون. لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة من حيث لا يشعرون، لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لها، ويسألونك كأنك حفي عنها، أيهم عريص على سؤالك عن ساعتك، أنك مستحفين عن السؤال أنا، ولم يعلموا أنك لكمال علمك من ربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها، ولا حريص على ذلك، فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلم نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفى عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. قل إنما علمه عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك حريص على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصا مثل حال أهل هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإني فقير مدبر، لا يأتيني خير إلا من الله ولا يدفع عني شر إلا هو، وليسني من العلم إلا ما علمني الله تعالى، ولو كنت أعلم الغيب لسكرت من الخير وما مسني السوء، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولا حذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه لعلمي بلا شيء قبل كوني وعلمي ما بما تفضي إليه، ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء، وقد يفوتني ما يفوتني من مصانع الدنيا وأنا منافعها، فهذا دل دليل على أني لا علم لي بالغيب، إن أنا إلا نذير أنذر العقوبات الدينية والدنيا والثمن الأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها، وبشير بالثواب العاجل والآجل في بيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كل واحد يقول هذه البشارة والنذارة وإنما يتبع بذلك ويقول المؤمنون. وهذه الآية كلمة مبينة جعل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، فإنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفع الله، ولا يدفع الضر عن من لم يدفع الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك، فهذا نفع عليه السلام الذي نفق نفع الأبائي والأمات والأخلاء والإقوان بما حذر العبادة على كل غير، وحذرهم عن كل جنين وبينه لهم غاية البيان والإضاء، قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال رحمه الله تعالى: أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم وجعل منها زوجها وإن خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها لأن إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر فقال كل منهما إلى صاحبه بزمام شهوته فلما تغشها تجلى لها مجامعا لها فقدر الباري أن يوجد من تلك شهوته وذلك الجماع أن أسرف حملت حملا خفيفا وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يدخلها فلما استمرت به وأثقلت به حين كبر أو كبر في بطنها بعينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سلما لا أبد فيه فدعا والله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا لصالح الخلقة تاما لا نقص فيه لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة به جعل له شركاء فيما آتاهما جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي برد الله بجده والنعمة به وأقر به أعين والديه فعبده لغير الله إيمان يسميه وبعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة وأنه ذلك أو يشرك بالله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من به من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد وهذا انتقال من النوع إلى الجنس فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرة فلذلك قررهم الله عز وجل على بطلان الشرك وأنهم في ذلك ظالمون أشد ظلم سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا ثم جعل بينهم المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألف ويشتد به ثم أدام إلى به ما تعالى ما به تحصل شهوة واللذة والأولاد والنسل ثم وجد ذرية في بطون الأمات وقتا مؤقتا تتشوف إليه نفوس ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا فأتم الله عليهم النعمة وأنا لهم مطلوب ما فلا يستحق أن يعبدوا ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلص له الدين ولكن الأمر جاء على العكس فأشركوا بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعبدي أن نصروا ولا أنفسهم ينصرون فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدها ولا عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة إن هذا إلا أظلم ظلمي وأسفل السفع وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلا الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتم أم أنتم صامتون فصار الإنسان أحسن حالة منها لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى وكل هذا إذا تصور لبيب العادة تصوره لبيب العقل تصوره مجردا جزاما ببطلان إلهيتها وسفات من عبدها قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يباطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين قال رحمه الله وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين الأوثان يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إلا فرق بينكم وبينهم كنكم عبيد لله مملوكون فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن استجابوا لكم أحصلوا مطلوبكم ولا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم الجريعة وهذا لا يحتاج إلى تبيين فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورة دالة على أنه ليس لديها من النفي شيء فليس لها أرض تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا أذان تسمع بها فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم بل أنتم أكمل من أواقع على كثير من الأشياء بل أي شيء تعبدتموها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون أي اجتمع أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه من غير مال ولا إنطان بينكم غير بالغين لشيء فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه به لأن ولي الله الذي يتولاني فيجب لي المنافع ويدفع عني المضار الذي نزل الكتاب الذي به الهدى والشفاء والنور وهو من تولي وتربية عباده الخاصة الدنيا وهو يتولى الصالحين الذين صالحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم طاغوت قال كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيرهم ممن لا ينفع ولا يضر وتولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال الله وجل الله والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا من الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيء من العبادة، لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابدها، وليس لها قوة العقل والاستجابة. فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي، وهي صور لا حياة فيها، فيتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة، لأنهم صوروك على صور الحيوانات من الآدميين وغيرهم، وجعلوا لها أبصارا وأعضاء. فإذا رأيتها قلت هذه حية بيضاء تملت، عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة. فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله ولأي مصلحة أو نفع فمعدا وتقربوا لها بأنواع العبادات. فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوا ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولوا فاطرا السماوات والأرض متولي أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشديد كمال عجزه معجيه وكمال قوة الله عز وجل واقتداره وقوة من اهتم بجلاله وتوكل عليه. وقيل إن معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار أن تبينوا به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسقون المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق. قال الله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملة، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو ما سمعت به أنفسهم وما سأل عليه من الأعمال والأخلاق، فلا يكلم ما لا تسمع به طبعهم، بل يشكر من كل أحد ما قبله به من قول وفعل جميل أو ما ودون ذلك، ويتجاوز عن تقصيره ويغض طرفه عن نقصه، ولا يتكبر على صغيرين صغره ولا نقص العقل نقصه ولا الفقر للفقر، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضي الحال وتنجرم له صدورهم. وأمر بالعرف بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، واجعل ما يأتي إلى الناس منك مما تعلم علم، إما تعلم علم أو حث على خير من صلاة رحيم أو بر وأول والدين أو صلح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل أو إرشادنا لا تحصيل مصلعة دينية أو دنيوية. ولما كان لا بد من أدية جاهلية أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلة مجانه، فمن هذاك بقوله وفعله لا تؤذيه، ومن حرمك لا تعلم، ومن قطعك فاصل، ومن ضرمك فعدل به. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شيئا أن يعامل به العبد شيئا قيل الجن، فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مباصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أي وقرة وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغن أنت أي تعنس منهم بوسوسة وتثبيط عن الخير وحتى عن الشر ويعزن إليه، فاستعذ بالله يلتجي واعتصم بالله واعتمي بحماه بينه وسمعه لما تقول عليم بإنيتك وضعفك وقوة التجاهك لا فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوساته، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس في آخر سورة. ولما كان العبد لابد أن يقبل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غيرته وغفلته، وذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقين إذا حسب ذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب، تذكر من أي باب أوتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان فأبصر واستغفر الله تعالى، واستدرك ما فارط منه بالتوبة والنصح والحسنات الكثيرة، ورد شيطانه وخاسر حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. وأما إخوان الشياطين وأولياءهم فإنهم إذا وقعوا في ذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب، ولا يقصرون عن ذلك، والشياطين لا تقصر عنهم بإغوائنا طمعت فيهم حين رأتهم سلس القيادة وهم لا يقصرون عن فعل الشر. وإذا لم تأتهم بآيتهم قالوا لولا جئت بيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي لا يزال هؤلاء المكذبون أفلاك في تعنت وعناد، ولو جاءتهم الآية الدالة على الهدى والرشاد. فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا. وإذا لم تأتهم بآيات من آيات الاقتراح التي يعينون أقفى قالوا لولا اجتبيتها، أي أن لاخترت الآية وصالت الآية الأولانية والمعجزة الأولانية، كأنك أنت المنزل الآية المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى لولا اقترعتها من نفسك. قل إنما أتبع ما يوحى إليه من ربي، فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسل على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة. وإن أردتم آيات لا تضمحلوا على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطلوا في جميع الآنات في هذا القرآن العظيم وذكر الحكيم، بصائر من ربكم يستبصر بها في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول. فمن تفكر به وتدبر وعلم أنه تنزل من حكيم حميد، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من قلبه، وبإقامة الحجة على من كل من بلغ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإلا فمن من أمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء. فالمؤمن متلم القرآن متبع له سعيد في الدنيا وآخرة. وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التعدد والاشتغال بما يشغل عن الاستماع. وأما الاستماع له فهو أن يلقي السمع ويحضر قلبه ويتدبر ما يسمع. فإن من لازم من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تني عليهم كتابه فلم يستمع له وينصت أنه محفوظ من الحظ من الرحمة ما قد فاته خير كثير من أوكد ما يمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في صلاة جارية إذا قرأ إمامه. فإنه مأمور بالإنصات حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءة الفاتحة وغيرها. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. أنا سأسجد. قال رحمه الله تعالى الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بما وأكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عباد عبده ورسوله محمد أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه أي مخلصا خاليا تضرعا أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر وخيفة وخيفة من قلبك بأن تكون خائفا من الله وجلا القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول خوفا أن يكون عملك غير مقبول وعلى ما تلقى في أن يسعى ويسعد في تكميل العمل وإصلاح والنصح به. ودون الجهل من القول يكون متوسطا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي من ذلك سبيلا بالغدو أول النار والأصل آخرة. وأذان الوقت عن الذكر الله فيما مزية وفضيلة على غير ما ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته وأقبلوا على من كل الشقوات والخيبة في الاشتغال به. وهذه من الأدب التي ينبغي للعبد أن يراعي حق رعايتها وهي أن يكثر من ذكر الله أنا الليل والنهار وخصوصا في طلب النار مخلصا خاشعا متضرعا مددا لله ساكنا متواطئا عليه قلبه ولسانه بأدب وقارن وإقبال على الدعاء على الدعاء والذكر وإحضار الله بقلبه وعدم غفلة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ثم ذكرت على أن له عبادة المستديمين العبادة ملازمين لخدمتهم وهم الملائكة. ثم تعلم أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة وإنما يريد نفع أنفسكم وأن ترضحوا عليها أضعاف ما عملتم. فقال إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يدعون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون وله وحده لا شريك له يسجدون فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. تم تفسير سورة الأعراف ولله الحمد والشكر والثناء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسنت بارك الله فيك. نبدأ الآن في السورة التي تليها وهي سورة الأنفال. سورة الأنفال أيها الأحبة من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت تحديدا بعد غزوة بدر، هذه الغزوة الشهيرة، لها سبب نزول لعل الشيخ يشير إليها في بداية تفسيره. وترتيبها في المصحف هي السورة الثامنة. وهذه السورة أيها الأحبة من مقاصدها الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان أسباب النصر والهزيمة. وهذه السورة لها أغراض، وقد بيّنت سورة الأنفال كل ما يتعلق بالنصر ومقوماته مع ضرورة الأخذ بالأسباب المادية، وحذرت من الغرور وتزيين الشيطان عقب النصر. وقد نزلت هذه السورة في أعقاب غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات من تاريخ الإسلام وبداية النصر لجند الرحمن، حتى سماها بعض الصحابة سورة بدر لأنها تناولت أحداث هذه الواقعة بإسهاب ورسمت الخطة التفصيلية لمعركة بدر الكبرى، بينت ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من البطولة والشهامة والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم وصمود وعزم، كما اعتنت السورة بالجانب التشريعي وخاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وتعالجت بعض النواحي التي ظهرت عقب بعض الغزوات، وتضمنت كثير من التشريعات الحربية والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها، وتناولت كذلك جانب السلم والحرب وأحكام الأسرى والغنائم، وختمت السورة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين، وأن مهما تناءت ديارهم واختلفت أجناسهم فهم أمة واحدة. وهذه السورة يا أخوان لها عدة ميزات، منها أنها السورة الوحيدة التي افتتحت بقول يسألونك، وأيضا أنها نزلت في عقاب غزوة بدر، ومن ميزاتها أنها كانت تقرأ على الصحابة في المعارك، وأيضا من مميزاتها ورد فيها أمنان من عذاب الله تعالى. تفضل يا شيخ. استعن بالله. أحسن الله لكم شيخنا. هنا أحد الإخوة يسألوني يقول ذكر الملائكة الكروبيون، من هم هؤلاء؟ نعم، يقول يعني يجاب عنهم أن الملائكة الذين حول العرش قراء القريبون من العرش الذين يكثرون من التسبيح والاستغفار بجانب العرش. الله أكبر. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الأنفال وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال رحمه الله الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات بهذه السورة قد نزلت في قصة مدن أول غنيمة كبيرة أو أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين ما حصل بين بعض المسلمين في نزاع فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فأنزل الله يسألونك عن الأنفال أي كيف تقسم على من تقسم قل لهم الأنفال لله ورسوله يضعني حيث شاء فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن تضع بحكمهما وتسلموا الأمر لهما ولا ذلك داخل في قوله تعالى فاتقوا الله فمن تدار أمره واجتنب نواهيه وأصلحوا ذات بينكم يصلحوا ما بينكم من التشاؤم والتقاطع والتدابر والتوادد بالتوادد والتحاب والتواصل فبذلك تجتمع كلمتكم وينزل ما يحصل من سبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع ويدخل في إصلاح ذات بين تحسين الخلق لهم العفو عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر والأمر الجامع لذلك كله قولوا أطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله وكما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن ومن نقص طاعته لله ورسوله فذلك نقص إيمانه ولما كان الإيمان قسمين إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل وقال إنما المؤمنون الألف واللام الذي الإيمان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خابت ورهابت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المعارم فإن خاف الله تعالى أكبر علامته أن يحجز صعبه عن الذنوب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ووجد ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيدوا إيمانهم لأن التدبر من أعمال القلوب ولأنه لابد أن يبين لهم أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه ويحدي إتام في قلوبهم رغمة من غير وشياقا إلى كرامة ربهم وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي وكل هذا مما يزداد به الإيمان على ربهم وحده لا شريك له ويتوكلون يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدنيوية ويثيقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك وتوكلوا والحمل لعمل كلها فلا تجد ولا تكملوا إلا به. قال الله الذين يقيمون الصلاة قوله الذين يقيمون الصلاة من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة كحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة والنبوة ومما رزقهم يقولون النفقات الواجبات كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم والمستعبة كالصدقة في جميع طرق الخير أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان بين الأعمال، جمعوا بين الإسلام والإيمان بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. وقد قدمت على أعمال القلوب أن أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعاد إيمانه وينمي، وأنه لما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه، ثم ذكر ثوابا قال ثم ذكر ثواب المؤمن الحق، فقال لهم درجات عند ربهم عالية بحسب علو يعملهم، ومغفرة يذنوا بهم، ورزق كريم، وما أعد الله لهم في ذلك كرامة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم بالإيمان وإن دخل الجنة فلن ينال ما نال من كرامة الله التامة. قال الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم تودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أن يحق الحق ويباطل الباطل ولو كان المجرمون. قدمت على أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها، لأن من قام بها استقامت أعماله وصلحت أعماله التي من أكملها الجهاد في سبيله. فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاؤهم الحق الذي وعدهم الله به، كذلك أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى لقاء المشركين في بدن بالحق الذي يحبه الله تعالى، وقد قدر وقضى. وإن كان المؤمنون لم يخطر ببال في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدو قتال، فحين تبين أن لهم أن ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والحال أن هذا لا ينبغي منهم، خصوصا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر الله به ورضيه. وبهذه الحال ليس للجدل فيها محل، لأن الجدل محله وفائدته عند اتباع الحق والتباس الأمر. فأما إذا وضعه وبان فليس إلا الانقياد والإدعان، وهذا وكثير من المؤمنين لم يجري منهم من هذه المجادلة شيء ولا تلوع لقاء عدوهم. وكذلك الذين عتبهم الله انقادوا للجهاد أشد الانقياد، وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. وكان أصل قروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان ابن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة، فلما سمعوا برجعها من الشام ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فخرج معهم 300 وبضعة عشر رجلا معهم 70 بعيرا يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعهم. فسمع بخبرهم قريش فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير وعدد وابرة من السلاح والقيل والرجال، يبلغ عددهم قريبا من الألف. فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين من يظفروا بالعير أو بالنفير، فأعبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات شوكة، ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا أعلى مما أحبوا، أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم، فيريد الله أن يحق الحق بكلمته وينصر أهله ويقطع دابر الكافرين، يستصنع على الباطن ويري عباده من نصر الحق أمرا لم يكن يخطر ببالهم. قال الله وقال قوله ليحق الحق بما يظهر من الشواهد والبراهين على صدقه، بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ويبطل الباطن بما يقيم من الأدلة وما يؤمن الأدلة. قال ليحق الحق بما يظن من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه، ويبطن باطنا بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطنه، ولو كان المجرمون فلا يبالي له بهم. قال الله وجل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أثبت الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوا أن للكافرين عذاب النار. قال رحمه الله أن يذكروا نعمة الله عليكم لما قرب التقاؤكم بعدوكم، استغفتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم واستجاب لكم، وأخذكم بعدة أمور منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين، أن يرضوا بعضهم بعضا، وما جعله الله أي إنزال على الملائكة إلا بشرى أين تستمشر بذلك نفسكم وتنالي وليتطمئن به قلوبكم إلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد إن الله عزيز لا يغلب مغالب بل هو القهار الذي يخذل من يلغو من الكثرة عفوا لا يغالب مغالب بل هو القهار الذي يخذله من بلغ من الكثرة وقوة العودة والآلات ما بلغوا حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع لها موضعا ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم العسل يغشيكم أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والأجل ويكون أمنة لكم علامة على النصر والطمأنينة ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والقبل وليطهركم به من وساوس الشيطان وريجزه وليربط على قلوبكم من يثبتها فإن ثبات القلب يصل ثبات البدن بدمين أقدام فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت وثبتت بين أقدام ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة أني معكم بالعون والنصر والتأييد فثبتوا الذين آمنوا أي ألقوا في قلوبهم وألهمهم الجراءة على عدوهم ورغبهم في الجهاد وفضله وقال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي هو أعظم جند لكم عليهم فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على ثبات لهم ومنعهم الله واكتفاهم فاضربوا فوق العناقه على الرقاب واضربوا منهم كل بنانين مفصل وهذا خطاب من الله وهذا خطاب من الملائكة الذي أوحى الله الذين أوحى الله إليه من يثبت الذين آمنوا فيكونوا في ذلك دليل أنهم باشروا قتل يوم بدر أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ويحاربهما وبرزوا ما بالعداوة ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ومن عقابه تسلط أوليائه على أعدائه وتقتلهم ذلك من عذاب المذكور وذوقوا أيها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا وأن للكافرين عذاب النار وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا من أن الله وعدهم وعدا فأنجزهم ومن ما قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئة انتقتها فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كاملة يرونهم من ذلك رأي العين الآية ومن إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استرقدوا بما ذكروا من الأسباب وفيها الاعتناء العظيم بحال عباد المؤمنين وتقييد الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبت تقدم ومزل عنه المكروه والوساوس الشيطانية ومن أن من لطف الله بعبده أن يسائل عليه طاعته ويسيرها بأسباب داخلية وخارجية قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليه بيوئذ دبره إلا متحربا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم وبئس المصير قال رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين بشجاعة الإيمان والقوة في أمره وسعيه في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان ونهاهم عن البراءة إذا التقى الزحفان فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفان في صف القتال وتزاحم الرجال واقتراب بعض من بعض فلا تولوهم الأدبار بل يثبتوا لقتالهم واصبروا على جنادهم فإن في ذلك صلة لدين الله وقوة لقلوب المؤمنين وإرهابا للكافرين ومن يوليهم يوئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء أي رجع بغضب من الله وما هو أي مقر وجانم وبئس المصير وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما وردت بذلك الحديث الصحيح وكما نصه على وعيده بهذا الوعيد الشديد ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له بالقتال وإن كان عدوه فإنه لمسع ذلك لأنه لم يولد دبره فارا وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب به غيرته وليخدع بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين وأن متحيز إلى فئة تمنع وتعين على قتال الكفار فإن ذلك جائز فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كنزام المسلمين بين يدين الكافرين والتجاء من بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين فقد ورد من أثر الصحابة ما يدل على أن هذا جائز ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الهزام أحمد وعاقبة وأبقى عليهم وأما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثبات من القتال فيبعد في هذه الحالة أن تكون من الأحوال المرخص فيها لأنه على هذا لا يتصور الفرار منهي عنه وهذه لا يتم مطلقة وسيأتي في آخر السنة تقييدها بالعدد قال الله فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتح وقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا وخير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم بياتكم شيئا ولو كثرت أن الله مع المؤمنين يقول تعالى لما نزل المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله قتلهم حيث ولكن الله قتلهم حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقت القتال دخل على عائشة وجعل يدعو الله ويناجده في نصرته ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه المشركين فأوصل الله إلى وجوههم فما بقي منهم أحد إلا وقد أصاب وجهه فما وعينين نعم فعينئذ كسر أحدهما فترى زندهما بان فيهم الفشل والضعف فنزموا يقول تعالى لنبيه لست بقوتك أين رميت التراب أوصلته إلى عنهم إنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله تعالى قادر على اتصال المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة قتال ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأربعين مقامات ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا إن الله سميع عليم يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلنه وما يعلم في قلبه ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدها فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده ويجزي كلا بحسن بنيته وعمله ذلكم النصر من الله لكم وأن الله مهين كيد الكافرين أي مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وعلى وجاعل مكره محيقا بهم إن تستفتوا أيها المشركون أي تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد جاءكم الفتح حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان لكان لكم عبرة للمتقين وإن تنتهوا عن الاستفتاء فهو خير لكم لأنه ربما ملكم ولم تعجل لكم النقمة وإن تعودوا إلى الاستفتاء وقتال حزب الله المؤمنين نعود في نصرهم عليكم ولن تغني عنكم فئاتكم أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا وأن الله مع المؤمنين ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيفا قليلا عدده قال وهذه المعية التي أخبر الله عز وجل أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان فإذا أودي العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه وإلا فلو قاموا بما أمر الله من كل وجه لمن هزم لهم راية انهزاما مستقرا ولا أودي عليهم عدوهم أبدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قال لما أقر تعالى أنه مع المؤمنين أمر من يقوم بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما ولا تولوا عنه أي عناد الأمر الذي وطاعة الله وطاعة رسوله وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصايا ونصايا فتوليكم بهذه الحال من أطع الحوال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعهم لا يسمعون إلا تكتفوا بمجرد الدعوة القالية التي حققت لها فإنها حالة لا يرضى الله ولا رسوله فليس الإيمان بالتمني والتحلي ولكنه ما وقر بالقلب وصدقة الأعمال قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله بهم غير لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يقول تعالى إن شر الدواب عند الله من لم تفد فيهم الآيات والنذر هكذا عندي تفد يعني كأنها مكتوبة بالذال المعجمة صحيح بالذال من لم تفد فيهم لا يتنذر ومصموا عن الإسماع عن الحق والبك عن النطق به الذين لا يعقلون ما ينفعهم ويؤثرون وعلى ما يضرهم فهؤلاء شر عند الله من شرار الدواب لأن الله أعطاهم أسمعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوا في طاعة الله فاستعملوا بمعصي وعدموا بذلك الخير الكثير فإنهم كانوا في بصدد أن يكونوا من خير البرية فأبوا هذا الطريق واقتنوا لأنفسهم من يكونوا من شر البرية والسمع الذين باهوا الله عنهم سمعوا المعنى المؤثر في القلب وما سمعوا الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوا من آياته وإنما لم يسمعوا سمعنا فيها لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته ولو علم الله بهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة ومعرضون الالتفات لهم من الحق بوجه من الوجوه وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه الذي لا يسكن لديه ولا يثمر عنده وله الحمد تعالى والحفظ بهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا يتحشر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضي الإيمان منهم والاستجابة لله ولرسوله والانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك ودعوة إليه والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدة وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن عدم الاستجابة لله ولرسوله وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتم بعد ذلك وتختلف قلوبكم. إن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك وأنه إليه تحشرون تجمعون إلى يوم لا ريب فيه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإحسانه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب فعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير. فإن عقوبته تعم الفعل وغيره وتقوى هذه الفتنة قال وتقوى هذه الفتنة به فإن عقوبته تعم الفعل وغيره وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. هكذا وتقوى. ماذا عندكم من مشايخ دقيق؟ يعني عندي في النسخة هكذا وتقوى هذه الفتنة. الشيخ أنا هل توجه هنا كيف وتقوى هذه الفتنة؟ يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا نزلت العقوبة لا تخص الظلم بل تعم الجميع ل يعني فعل من فعل وسكوت الباقين عن الإنكار. لذلك قال الشيخ بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر أنكم الله وقمع أهل الشر والفساد وألا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. كلمة تقوى هنا يعني لا مجال لها لأنها عبارة أخرى. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر لعل يا شيخ وتزول هذه الفتنة وتزول. نعم يعني هي بمعنى تزول لكن لعل كلمة قريبة من حروف تقوى هذه. طب هنا يا شيخ أحد الأخوة الشيخ فتحي الله يحفظه يقول قال الشيخ اللويحق في الحاشية والمراد ظاهر وهو أن اتقاء هذه الفتنة يكون بالنهي عن المنكر. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر من الاتقاء لها. أي نعم واتقوا فتنة كيف يكون تقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد. لا صحيح عبارة الشيخ صحيحة من أجاب الأقدار أنها قد أشكلت علي سابقا ووقفت على هذا المعنى والآن ذهلت عنه سبحان الله. أحسن الله عليكم شيخ. جزاك الله خير الشيخ فتحي على فائدته. اسم على مسمى فتح الله عليك يا شيخ فتحي فتحت علينا. نعم الشيخ فتحي كناكري حفظه الله. قال أين وصلنا؟ قال واعلموا أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وجانب الرضا. قال الله واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده في نصر بعد الذلة وذكر بعد القلة وإغناء بعد العيلة. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي مقرون تحت حكم غيركم تخافون أن يتخطفكم الناس ويأخذونكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فجعل لكم بلدا تهون إليه وانتصر من أعدائكم على أعدائكم وغنمتم من أموالهم ما تم كنتم بأغنياء لعلكم تشكرون الله على منته عظيمة وإحسان التام بأن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنكم الله قال يأمر الله تعالى عباده يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يودوا ما تمنى من الله عليه من أوامره ونواهيه فإن لمنة قد عرض الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فمن أدى لمنة استحق من الله يدها والجزيل ومن لم يؤديها بالقناة استحق العقاب الوبين وصار خيرا لله ولرسول ولي أمانته منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبع الشيات وهي الخيانة وهي الخيانة مفوتا لها أدفن الصفات وأتما وهي الأمانة ولما كان العبد متعنا بأواله وأولاده فربما حمله محبته ذلك على تقديمها ونفسه على دائما أمانة أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بما عباده وأنها عارية ستؤدى لمن أعطى وترد لمن استودع وأن الله عنده أجر عظيم فإن كان لكم عقل ورأي فأدر فضله العظيم على لذة صغرة فانية مطمئنة في العقل واجر بين الأشياء ويوتر أولى بالإيتار وحقها بتقديم قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم قال رحمه الله امتثال العبد لتقوى ربه عنوان سعادة وعلى من تفلع وقد رتب الله على التقوى من الخير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها الأول الفرقان وهو العلم والهدى الذي يفرق بين صاحبه وبين الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام والسعادة من الشقاوة الثاني والثالث تكفير سيئات ومغفرة الذنوب وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير سيئات من الذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب تكفير الكبائر الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقى وأثر رضاه على نفسه والله ذو الفضل العظيم قال الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال رحمه الله أي واذكر أيها الرسول ما من الله به عليك إذ يمكر بك الذين كفروا حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يثبتوا عندهم بالحبس ويثقوا وإما أن يقتلوا فيستريحوا بزعمهم من شره وإما أن يخرجوا ويجلوه من ديارهم فكل أبدى في نادي لا رأي رأى فاتفق رأيهم على رأي رآه الشرير وهم أبو جهل لعنه الله وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعيطوا سيفا صارما ويقتلوا الجميع قتلة رجل واحد ليتمر قدمه بالقبائل فيرضى بنو هاشم ثم بديته فلا يقدرون على مقاومة جميع قريش فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقع به إذا قام من فراشه فجاء الوحي من السماء وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب وخرج وأعمى الله وأبصرهم عنه حتى إذا سطاوا جاءوا مات وقال خيبكم الله قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب فنفض كل منهم التراب على رأسه ومنع الله رسوله منهم وأذن له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها وأيد الله بأصحاب المهاجرين والأنصار ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوة وقرانا فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه سبحان الله طيب بعبده الذي لا يغالبه مغالب وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطر الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون قال رحمه الله تعالى يقول تعالى في بيان عناد المكذبين رسول صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى عليهم آياتنا الدالة على صدق ما جاء به رسول قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا من هذا إن هذا إلا أساطر الأولين وهذا من عنادهم وظلمهم وإلا فقد تعداهم الله وأن يأتوا بسورة من مثله ويدعو من استطاعوا من دون الله فلم يقدروا على ذلك وتبين عجزهم فهذا قول الصدر من هذا القائل مجرد دعوة كذبه الواقع وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتم ولا راح لا ليدرس من أخوان الأولين فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإذ قال اللهم إن كان هذا الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم قالوا على وجه جزم منهم بباطنهم والجانب بما ينبغي من الخطاب فلو أنهم إذا قاموا على بطنهم من الشفاء والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منهم قالوا لمن ناظرهم ودعا أن الحق معه إن كان هذا الحق من عندك فهدنا له لكان أولى لهم أسر لظلم فهم قالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك الآية علم بمجرد قول من ناهم السفاء الأغبياء الجهلة الظالمون فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بناظرهم فقالوا ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم فوجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أمنة لهم من العذاب وكانوا مع قول ما هذه المقالة التي يضرون على رؤوس الأشهد يدرون بقبحها فكانوا يقابون من وقعها فيهم فيستغفرون الله تعالى فلهذا قالوا ما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هنا كتب ليعذبهم وهم يستغفرون، والآية معذبهم وهم يستغفرون، تعدلها. نعم. قال فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. ثم قال وما لهم لا يعذبهم الله أي شيء يمنعهم من العذاب إليه، وقد فعلوا ما يوجب ذلك وصدوا الناس عن المسجد الحرام، خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي خصوصا صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى به منهم. ولهذا قال وما كانوا أي مشركون أولياءه، يحتمل أن الضمير يعود إلى الله أي أولياء الله، ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام أي وما كانوا أولى به من غيره، إن أولياء إلا المتقون وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا الله عز وجل بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك دعوا لأنفسهم أمرا غيرهم أولى به. قال الله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له في العبادة، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، وما أولئك المشركون فإلا الذين يصدون عنه. فما كان صلاتهم به التي هي أكبر أنواع العبادات إلا مكان وتصدية أنه صبرون تصفيقا فعل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقهم ولا احترام لأفضل الأوقاع وشرطها، فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟ فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة. لا جرم أوردهم الله بيته الحرام ومن كان منهم، وقال لهم بعدما مكن لهم فيه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقاموا المسجد الحرام بعد عام ماذا، وقال هنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى مبينا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخفاء كلمته، وأن وبال مكرهم سيعود عليهم ولا يحق المكر شيء إلا به. فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أي الحق وينصر الباطن ويباطل توحيد الرحمن ويقوم دين عبادة الأوثان فسينفقون عليه فسيصدرون هذه النفقة وتخف عليهم لتمسك بالباطن وشدة المغض من الحق، ولكنها ستكون عليهم حسرة ندامة وخزيا وذلا ثم يغلبون وتذهب أموالهم وما أملوا ويعذبون في الآخرة أشد العذاب. ولهذا قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي يجمعون إليها ليذوقوا عذابها، وذلك لأنها دار الخبث والخبث أو الخبث والخبث. قال دار الخبث والخبث، والله تعالى يريد أن يميز الخبث من الطيب ويجعل كل واحدة على حدة وبدار تخصه، ويجعل الخبث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاص فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال رحمه الله هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنع كفر العباد ولا استمرار في العناد من أن يدعوها من طريق الرشاد والهدى وينهى عما يريد من أسباب الغي والرداء. فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وذلك من الإسلام لله وحده لا شريك له يغفر لهم ما قد سلف منهم من الجرائم وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم فقد مضت سنة الأولين. بلكن هم من المكذبات فلينتظروا ما أحل بالمعاندين فسوف يأتي من باء ما كانوا به يستهزئون، فهذا يخطب للمكذبين وأما يخطب للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة كافرين فقال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك وصد عن سبيل الله ويذعن لأحكام الإسلام ويكون الدين كله لله، فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفع فأجرهم عن الدين وأن يدب عن دين الله الذي خلق القلقلة حتى يكون هو العلي على سائر الأديان فإن انتهوا عما هم عليه من الظلم فإن الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه منهم خافية، وإن تولوا عن الطاعة ما وضعوا في طاعة فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى الذي يتولى عباده المؤمنين ويوصل إليه مصالحهم ويوسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية ونعم النصير الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. ومن كان الله مولى وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبادنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم من الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يقول تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء من مال الكفار قارا بحق قليلا كان وكثيرا فأن لله خمسا وباقي لكم أيها الغانمون لأنه وضب الغنمة إليهم وأخرج منها خمسا فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للراجل سام وللفارس سامان لفرسه وسام له أما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم فيقسم خمسة أسهم سام لله ولرسوله يصرفه بمصالح المسلمين عامة من غير تعين المصلحة لأن الله جعله لرسوله والله ورسوله غنيا عنه يعني فعلم أنه لعباد الله فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه لمصالح العامة والقمص ذان لذي القربى ومقربة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من بني المطلب وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة فيسوي فيه غني وفقير ومذكور ومنتهم أو وإضافة الله إلى القرابة دليلا على أن العلة به مجرد هكذا وضعه دليلا. نعم قال والخمس الثالث لليتامى وهم الذين فقدت أباهم صغار جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم وقد فقد من يقوم بمصالحهم والخمس الرابع للمساكين أي المحتاجين الفقراء من صغار وكبار وذكور وإناث والخمس الخامس لابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلدهم وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكون به على سواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى. قال رحمه الله وجعل الله أداء الخمس على وجه شرطا للإيمان فقال إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وهو يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل وضرب الحق وأبطل الباطل يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل به من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق والله على كل شيء قدير لا يغلب أحد إلا غلب إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة فقد جمعكم واد واحد وركب الذي قررتم لطلبه وراد الله مغيرا واسفل منكم مما يلي ساحل البحر ولو توعدتم أنتم وإياهم على هذا الوصف وهذه الحديث لاقتنتم في الميعاد أي لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه لأن كما نعك عن بينة ليكون حجة وبينة للمعاند فيختار الظهور على بصلة وجزم ببطلانه فلا يبقى له عذر عند الله ويحيى من حي عن بينة يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله وطا بما أرى الله والطائفتين من أدلة العقل وبراهينه وما هو تذكرة إلى الباب وإن الله لسميع عليم سميع لجميع أصوات باختناب اللغات على تفنن الحاجات عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة قال الله ادريكم الله بمنامك قليلا ولو راكم كثيرا لمجلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال رحمه الله تعالى وكان الله قدر رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الله قد أرى رسوله المشركين في رؤيا العدو قليلا فبشر بذلك أصحابه وطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم ولو رأيتم الله كثيرا لأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم وتنازعتم من أمر فمن فمنكم من يرى الإقدام على قتال ومنكم من لا يرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشل ولكن الله سلم أي لطاف بكم منه وعلم بذات الصدور أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطف وإحسان بكم صدق وصدق وصدق رؤيا رسوله فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في عونهم ويقللكم يا معشر المؤمنين في عونهم فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلا لتقدم كل منهم على الأخرى ليقضي الله أمرا كان مفعولا من أصل المؤمنين وخذلهم كبيرين وقد قادت رؤساء الضلال منهم ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام وإلى الله ترجع الأمور أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله عز وجل فيميز القبيل من الطيب ويحكم بخلائق بحكم عدل الذي لا جرى فيه ولا ظلم قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة طيبة من الكفار تقاتلكم فثبتوا لقتالهم واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر والسعين وعلى ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون أن تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر وأطيعوا الله ورسوله في السمع لما أمر به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا أي تنبونوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائكم وعزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله واصبروا أنفسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد واخشعوا لربكم واخضعوا له ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله أي هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطن في الأرض وليراهم الناس ويبخلوا لديهم والمقصود العظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه والله بما يعملون محيط فلذلك أخبركم بمقصدهم وعذركم أن تشبهوا بهم فإنه سيعاقب على ذلك أشد العقوبة من يكون قصدكم في غروركم وجه الله تعالى وإعلى دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله عز وجل وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القوم الموصل لجنات النعيم قال الله قوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنا في قلوبهم وخدعهم وقال لغالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غيلتهم لأن إبليس قد تبدل قريش في صورة سراقة لمن يكمن جعش من المدرجين وكانوا يخافون من بني مدرج لعداوة كانت بينهم فقال لهم الشيطان أجار لكم واطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين فلما ترأت الفئتان المسلمون والكافرون رفر الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خافقه شديدا ونكص على عقبه أيها المدبر وقال لمن خدعهم وغرام إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى الملائكة الذين لا يداني لأحد من قتالهم إني أخاف الله يخاف ويعجلني بالعقوبة في الدنيا والله شديد العقاب هذا الشيطان تبرأ من سمع كلامه في الدنيا وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حاله مع أتباعه ومن استمع إليه في الآخرة حيث قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنتم بمصرخي انظر كيف حال الشيطان مع أتباعه تبرأ منهم في الدنيا في غزوة بدر مع كفار قريش فذلك تبرأ من أتباعه في النار والعياذ بالله نعم شيخ أحسن الله لكم قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يشكون هجمتهم من ضعف الإيمان للمؤمنين لا باقي ومن المحتمل أن يكون الشيطان ما قرأت قال ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم فلما أوردهم مواردهم أكصى عنهم وتبرأ منهم كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن عداوة الشيطان للإنسان وأظهرها في غير ما آية من كتاب الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ومع ذلك كثير من الناس للأسف يعني غرهم الشيطان ووسوس لهم وصدقوه واتبعوه وصاروا من حزبه والعياذ بالله نعم أحسن الله قال رحمه الله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يشكون شبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين نحن أقدم مع قلة معنى قتال المشركين مع كرتهم غراء أولئي دينهم يوردهم الدين الذي هم عليهم يهديهم موالد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها يقولون أنه احتقارا لهم استقباب لعقولهم وهم الله لأخفاء عقولا ضعفاء وأحلاما فإن الإيمان يجب لصاحب الإقدام على الأمور العائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام فإن المؤمن المتوكل على الله الذي لا يعلم أن الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوا ولو اجتمعوا على أن يضروا لم يضروا إلا بشيء قد كان تابق الله عليه وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى رحيم حكيم وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدر وقضى وبينه لا يبالي بما اقدم عليه من قوة وكذا وكان واثقا بربه بالمطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا ولهذا قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغالب قوته قوة حكيم فيما قضى وأجرى قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب يقول تعالى ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة المؤكلون بقبض أرواحهم قد شددت بهم القلق وعظمت كربهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لا مخرجوا أنفسكم ونفوسهم ممتنعة متعصية على الخروج لعلمها ما أمام من العذاب الأليم ولهذا قال وذوقوا عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرق ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعصية التي أثرت لكم وما التي أثرت لكم ما أثرت أو التي أثرت لكم ما أثرت وهذه سنة الله عز وجل في الأولين والآخرين فإن داب هؤلاء المكذبين هي سنة وما أجرى الله عليه من الهلاك بذنوبهم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب لا يعجز أحد أن يريد أخذهم ما من دابة إلا وأخذهم بنصيحتها قال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين قال رحمه الله ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم من نعم الدنيا والدين من نعم الدين والدنيا بل يبقيها ويزيدهم منها إن ازدادوا له شكرا حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوا بها كفرا فيسلبهم إياها ويغيروا عليهم كما غيروا بأنفسهم ولله الحكمة بذلك والعدل والإحسان لعباده حيث لم يعاقبوا من الله بظلمهم وحيث جذب قلوب أولياء إليه بما يذيق العباد من أنك إذا خلفوا أمره وأن الله سميع عليم يسمع جميع ما نطق به ناطق وسواء من أسر قوله ومن جار به ويعلم ما تنطوي عليه الضمير وتخفيه السرائر ويجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشيئته. وهنا دور العلماء وطلاب العلم والمتدبرين لكتاب الله عز وجل ناظرين في سنن الله الكونية التي بثها في كتابه فيبدأوا بتحذير الناس وإنذارهم من الوقوع في معاصي الله عز وجل وأن حتى لا يقع لهم ما ذكر الله في كتابه من السنن وهذا من فوائد تدبر القرآن فهم القرآن والعمل بالقرآن. نعم شيخ أحسن الله عليكم. قال كذاب يعني فرعون وقومه والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حين جاءتهم وأهلكناهم بذنوبهم كل بحسب جرمه وأغرقنا على فرعون وكل من المهلكين المعذبين كانوا ظالمين لأنفسهم سعين في هلاكها لم يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم اقترفه فليحذر المخاطبون أن يشابههم في ظلمهم فيحل الله بهم من عقاب ما أحل بأولئك الفاسقين. قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في العرض فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال رحمه الله هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاثة هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاثة الكفر وعدم الإيمان والخيانة بحيث لا يثبتون على عهد عهدوا ولا قول قالوا هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها لأن الخير معدوم منهم والشر متوقع فيهم فإذا أبوا هؤلاء ومحكموا والمتعينون لا يسن يدهم لغيرهم ولهذا قال فإما تثقفنهم في العرب أي تجدنهم في حال المحاربة بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق فشرد بهم من خلفهم أين الكل بهم غيرهم وأوقع بهم من عقوبة ما يصلون عبرة لمن بعدهم لعلهم أي من خلفهم يتقون صنيعا لأن لا يصيب ما أصابهم وهذا من فوائد العقوبة والحدود المرتبة على المعصي أنها سبب للزجار من لم يعمل المعصية بل وزر لمن عملها لا يعاودها ودل تقييد هذه العقوبة بهذه الحرب بأن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر أنه إذا أعطي عدا لا يجوز خيانته وعقوبته قال الله وإن تقبن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أي وإذا كان بينك وبين قوم عدل ميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوال ما يدل على خيانة من غير تصريح منهم بالخيانة فانبذ إليهم عدوا يرمي عليهم وأخبرهم أنه لا عدا بينك وبينهم على سواء أي حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعهم موجب العهد حتى تخبرهم من ذلك إن الله لا يحب الخائنين بل يبغضهم أشد البغض فلا بد من أمر بينهم يبرئكم من الخيانة ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتاج أن ينبذ إليهم عهدهم لأنه لم يخفى منهم بل علم ذلك ولعدم الفائدة ولقوله على سواء وهنا قد يكون معلوما عند الجميع قدركم ودل مفهوم أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم بل يجب الوفاء به إلى أن تتم مدته قال الله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون أي لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاته فإنهم لا يعجزون والله لهم بالمرصاد وله تعالى حكمة بلغة في إمهال معجلة بالعقوبة التي من جملة ابتلاء وعباد المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومراضيه وما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيابة فلهذا قال عباد المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون قال في النسخة الأخرى لأنه لم يخف أو يخف لم يخف منهم أيوة هذا أظن الموافق للسياق وإما تخافن نعم أول معنى الآخر لم يخف يعني لظهور خيانتهم لم تخف عليه فأظن الوجهان يستقيمان نعم قال الله تعالى قال بريادة قال العباد المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون أي وأعدوا لأعدائكم الكفار السعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوتنا كلما تقدرون عليه من قوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونعم ذلك مما يعين على قتلهم فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعون بها أصحاب الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها تقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على إن القوة الرمي ومن ذلك الاستعداد بالمراكب للمحتاجين عند القتال ولهذا قال تعالى ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وهذه علة موجودة بها في ذلك الزمان وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته فإذا كان موجودا شيئا أكثر إرابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية بها أشد كانت مامورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها حتى إنها إذا لم توجد لم تعلم الصناعة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقوله تريبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنه عدو أنهم عدوكم وأقلين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله عز وجل به الله يعلمهم فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم من أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك وما تنفق من شيء في سبيل الله قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأنتم لا تظلمون إلا تنقصوا من أجرها وثوابها شيئا قال الله وإن جنحوا الشيخ يا أبو حنيفة الشيخ رحمه الله تعالى تأثر بواقع فيما كان من الأشياء التي أدركها رحمه الله تعالى، فأمور القتال أو الآلات التي ذكرها الشيخ من الرشاشات والبنادق والطائرات إلى آخره، هذه من الأشياء الحديثة. والمفسر يعني من الأمور التي يعتني بها هي ربط واقعه بما يفهمه من كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا لاحظوا أن الشيخ أيضا استخدم قاعدة فقهية، ما هي أبو حذيفة ذكر الشيخ؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيوة، فكأنه أشار إلى أن صناعة مثل هذه أو تحصيلها من الأمور الواجبة على عموم الأمة وعلى ولاة أمرها حتى يقوموا بالواجب عليهم من الإعداد لأعدائهم وإرهابهم. وهذا تأثر منه أيضا بما حصل للأمة الإسلامية في زمانه عندما أسقطت الدولة العثمانية وحصل تسلط من النصارى على بلاد المسلمين وتقطيعها إلى آخره، فأثر ذلك على شخصية الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأمور حتى يعيد للأمة يعني حماستها للدفاع عن دينها. نعم، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وإن جنحوا أي الكفار المحاربون إمالوا إلى السلم أي الصلح وترك القتال فجنح لها وتوكل على الله أي أجبوا من ما طلبوا متوكلا على ربك. بين بذلك فوائد كثيرة، من أن طلب العافية مطلوب كل وقت وإن كانوا هم المبتدين بذلك كان أولى إجابتهم، ومن أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتال في وقت آخر احتاج إلى ذلك، ومن أنكم إذا أصلحتما من بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وصنة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا جور فيه ولا ظلم بوجه من فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون لهم، فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين. قال: ولا يقام من السلم إلا خصلة واحدة، وأن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم وأن ذلك يعود عليهم ضرره. فقال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أي كافي كما يوديك وهو القائم بمصالحك ومهماتك، فقد سبق لك من كفاتي لك ونصري ما يطين به قلبك، فلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي أعانك بمعونة سماوية، وهي النصر منه الذي لا يقاومه شيء، ومعونة المؤمنين بأن قيضهم نصرك وألف بين قلوبهم اجتمعوا واتلفوا وزادت قوتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله. فلو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة ما ألفت بين قلوبهم، لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن عزتي أن ألف بين قلوبهم وجمع بعد الفرقة كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك ومن اتبعك من المؤمنين أي وكافي أتبعك من المؤمنين. وهذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء، فإذا أتوا بسبب الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم منهم للدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين وأعظم شرطها وأعظم شرطها الاتباع لأوامر الله سبحانه وتعالى والإيمان به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله بالإيمان به واتباع شريعته ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر الحقيقي التمكين والنصر لا يكون إلا بالإيمان الصادق بالله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ما استطاع المسلم من أسباب القوة لا أكثر، ما استطاع كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا تحقق الأمر الأساسي وهو الإيمان بالله والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النصر للأمة، وما يحصل الأمة الآن من الخذلان والضعف وتسلط الأعداء هو بسبب بعدها عن دينها. أكبر سبب، لا ننظر للصناعة ولا ننظر إلى القوات وإلى العتاد العسكري إلى آخره، لا، ينبغي علينا كمؤمنين ننظر إلى ديننا واتباعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قمنا ديننا واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذنا ما استطعنا من قوة أتانا النصر بإذن الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. نعم شيخ. أحسن الله لكم. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم ونهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم ونشط إمامهم من الترغيب من الجهاد ومقارعة الأعداء والتربية من ضد ذلك، وذكر فضائل الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة، وأن شجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يكون الواحد بنسبة 10 من الكفار، وذلك بأن الكفار قوم لا يبقون إلى علم عندهم بما عد الله للمجاهدين في سبيله، فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه والذب عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند الله، وهذه كلها دواء للشجاعة وصبر والإقدام عن القتال. قال رحمه الله: ثم إن هذه الحكمة خف ثم إن هذا الحكم خفف الله على العباد، فقال لنا: خفف الله عنكم علما أن فيكم ضعفا، فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التخفيف. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده. وهذه الآية صرت صورة وصورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلة من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيه من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقة الأمر وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة من المئة، والمئة من الألف، ثم إن الله خفف ذلك وصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. ولكن يريد على هذا أمران: أحدهما أن بصورة الخبر والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإقرار بالواقع، والثاني تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضي الحكمة الإلهية، ويجاب عن الأول بأن قوله الآن خفف الله عنكم إلى آخرها دليل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتم، ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد، فهذا ظاهر بأن أمره من كان في صيغة الخبر. وقد يقال إن في تأني بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين، ويجاب عن الثاني أن المقصود بتقييد ذلك من الصابرين أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، فإذا فعلوا صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل. قال الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر، إذ أسروا المشركين وأبقاهم لأجل الفداء، وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحالة قاتلهم واستصالهم، فقال تعالى: ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يتقن في الأرض، أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون لإقامة دينه، ولا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع على أسرهم ويبقى من أجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المسرعات المقتضية لإبادة وإبطال شرهم، فما دام لهم شر وصلة فلا وفقوا لا يسروا، فإذا أتقنوا وبطن شرهم وضع لأمرهم فعينئذ لا بأس بأخذ نصرا منهم وإبقائهم. يقول تعالى: تريدون بأخذكم الفداء وإبقائهم عارض الحياة الدنيا إلى مصرعة تعود إلى دينكم، والله يريد الآخرة بإعزاز الدين وانصره وأوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم فيأمركم بما يوصل إلى ذلك، والله عزيز حكيم كامل العزة. ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، ولكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض. لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر، وأنه قد أحل لكم الغنائم وأن الله رفع عنكم الآي والأمة العذاب لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم. وفي العديد: لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر. قوله: فكونوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذا من نطقه تعالى بهذه الأمة أن حل لها الغنائم، أن حلل الغنائم وحل لأمة قبلها. واتقوا الله في جميع أموركم ولازموا شكرا لنعم الله عليكم، إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميعا، لا يغفر لمن تاب إليه جميعا الذنوب، ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي. رحيم بكم عيد وأبى عليكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، الله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، الله عليم حكيم. قال رحمه الله: وهذه نزلت في سرايا يوم بدر، وكان من جملتهم العباس وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طلب منه الفداء دعا أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره ومن كان على مثل عياله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي من المال، بأن ييسر لكم من فضله خيرا كثيرا مما أخذ منكم، ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة، والله غفور رحيم. وقد أنجز الله وعده للعباس وغيره، فحصل له بعد ذلك من المال شيء كثير، حتى إنه مرة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير، أتاه العباس وأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله. وإن يريدوا خيانتك في سعي لحربك ومنابذتك فقد خانوا الله من قبل وأمكن منهم، فليحذروا خيانتك فإنه تعالى قادر عليهم وهم تحت قبضته، والله عليم حكيم أي عليم بكل شيء حكيم، يضع الأشياء مواضعها، ومن علمه وحكمته أنجر عليكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة، وقد تكفل بكفايتكم شأن الأسرى وشرى من أرادوا خيانة. قال الله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين وعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى: هذا عقد موالاة ومحبة عقد الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله، وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعنهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم، فأولى بعض مولياء بعض كما الإيمان وتمام اتصال بعضهم ببعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، فإنهم قطعوا ولايتكم وولايتكم بانفصالهم عنكم بوقت جدة العادة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء، لكنهم من استنصروكم في الدين أي لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم، فعليكم النصر والقتال معهم، وأما من قتلهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد بترك القتال بينهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم، فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق، والله بما تعملون بصير، يعلم ما أنتم عليه من الأحوال فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: لما عقد الولاية بين المؤمنين قرن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض، فلا يوالي من كافر مثلهم، ووقوا قوله: لا تفعلوا أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين أو عاديتم المؤمنين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكامل، وعدم كثير من العدادات كذلك الجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض. أو إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم أولياء بعضهم لبعض أو بعضهم لبعض. قوله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله الآيات السابقة في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وهذه الآية ببيان مدحهم وثوابهم. فقال والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفر والمنافقين لهم مغفرة من الله تمحى بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم ولهم رزق كريم أي خير كثير من الرب الكريم في جنات النعيم. وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به عينهم وتطمئن به قلوبهم. وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله فأولئك منكم لهم ما لكم عليهم ما عليهم. فهذه الموالاة الإيمانية وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخوى بين المهاجرين والأنصار قوة خاصة غير القوة الإيمانية العامة وحتى كانوا يتوارثون بها. فأنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله فلا يردوا إلا قريب من العصبات وأصحاب الورط فإن لم يكونوا فأقرب قرابات من ذوي الأرحام كما دل عليه عموم الآية الكريمة وقوله في كتاب الله أي في حكمه وشرعه إن الله بكل شيء عليم. ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائع الدينية عليكم ما يناسبها. تم تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة. سنت بارك الله فيك اللهم لك الحمد على تسير نعمك. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونزمن لإخواننا حرصهم وحضورهم وإمضاءهم الأوقات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. شاكر لكم يا شيخ محمد على قراءتكم الله يكتب أجركم جزاكم الله خير. آمين وإياكم الله يحفظكم شيخ. أرسلت لك الرابط الخاص يا شيخ محمد. أي الآن تأتيكم الروابط يا أخوة عبر الوسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم ما شاء الله الصوت حلو جدا جدا ما شاء الله. ما شاء الله نجعله دائما إن شاء الله يحشرنا وياكم في جمرة الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين في فردوس الأعلى يا رب. آمين آمين. جزاكم الله حياك الله. السلام عليكم شيخ سمير الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب بس باقي الإخوة في الجوجل ميت ونغلق الروابط إن شاء الله دقيقة بس يا إخوة. الله يجزاك خير وبارك الله فيك وعانك الله كتب أجرك. آمين آمين وإياكم الله يحفظكم جميعا يا إخوة. إذا احتجت أي مساعدة شيخ محمد ترى أعتقد الكل حيساعدك. والله نشرف بكم جميعا الله يحفظكم يرعاكم يا مشايخ. الله يبارك فيك. آمين. طيب يا أخوة الآن وصلتكم الروابط في جميع الوسائل يعني سأترك المفتوح لمدة دقيقة بحيث يستطيع الجميع يسجلون بارك الله فيكم.